وهذا هو الظاهر. هذا القول الأخير هو الظاهر. ما هو؟ أنه لا تثبت الأحكام الشرعية في ذمته ولا تصير مشغولة بها إلا إذا بلغت. هذا هو الذي ينسجم مع ظاهر النصوص، مع ظواهر النصوص في القرآن وفي السنة. منها قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رفع إليه رجلا وجده قد أخذ من ثمار بستانه، فقال يا رسول الله وجدت هذا يسرق في بستانه، فخاطب الرجل قائل ما حملك على ما فعل. مما بني على هذه المسألة السابقة مسألة عزل الموكل لوكيله أو موت الموكل ولم يصل الخبر للوكيل، فهل تنفذ تصرفاته قبل وصول الخبر إليه أم لا تنفذ؟ وكذلك مسألة من أسلم في بلاد الكفر ولم يجد من يعلمه أحكام الإسلام، وكذلك من كان يعيش في مكان مقطوع الصلة لمن يعلمه بإحكام الإسلام، هل يلزم أن يقضي في الإحكام بعد أن يتعلمها أم لا يلزمه ذلك؟ ثم قال يشير بهذا البيت إلى مسألة الزيادة على النص. إذا ورد نص من الشرع فيه زيادة على نص آخر قد سبقه في الورود، اتفقه في الورود ومضى عليه وقت العمل أو عمل بالنص الأول، عمل بالنص الأول ثم جاء النص، وهذا النص الأول تضمن زيادة على النص الأول، فهل هذه الزيادة التي تضمنها النص الأخير تعتبر ناسخة؟ تعتبر ناسخة. ليش؟ النص الذي قبله أم لا تعتبر ناسخة؟ ذهب الجمهور إلى أنها لا تعتبر ناسخة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تعتبر ناسخة. وهذه المسألة لا بد أن نصورها بصور اقتضية، لا بد أن نصورها بصور اقتضية. صورة باتفاق لا نقص فيها، صورة هي محل خلاف وصورة يترجح النص فيها، أما الصورة اللي هي باتفاق وإجماع لا نقص فيها فهي ما إذا كان النص الأخير متضمنا لحكم مستقل به. هذا النص اللي فيها الزيادة زيادته مستقلة عن النص الأول، مستقلة عن النص الأول، سواء كان الحكم الذي تضمنه النص الثاني من جنس الحكم الأول أم لا. هذه الصورة لا نستطيع الاتفاق عليها. مثالها لكي تتضح لدينا كفرضية الصيام بعد فرضية الصلاة، وكفرضية الحج بعد فرضية الصيام، وكفرضية الزكاة بعد فرضية الصيام، بعد فرضية الصلاة والنفل. فهذه الأحكام الشرعية مستقلة بعضها، مستقلة بعضها عن بعض الآخر. الصلاة حكم مستقل بذاته، والصيام حكم مستقل بذاته، والزكاة حكم مستقل بذاته، والحج حكم مستقل بذاته. فلا يقال مثلا هذا الحكم المتأخر نسخ حكم المتقدم. لماذا؟ لأن هذه النصوص المتأخرة جاءت بزيادة مستقلة عن النصوص المتقدمة، قلنا سواء كان من جنسها أم غير جنسها. الأمثلة التي قلنا بها الأحكام هنا ليست من جنس واحد، صالح من جنس، من جنس، من جنس، الحشد من جنس، الخروج من جنس، وهكذا الخروج كله. وقد تكون هذه الزيادة المستقلة التي تضمنها النص الثالث من جنس ما تضمنه النص الأول، إلا أنها كما قلنا مستقلة. ولنفرض لذلك صورة المثل، كما إذا فرضت صلاة الظهر مثلا والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك فرض الله صلاة الصبح، صلاة من جنس الصلوات السابقة، إلا أنها مستقلة لذاتها، أي لا ارتباط لها مع صلوات سابقة، والصلاة الصبح تعتبر صلاة مستقلة بذاتها. إذن هذه الصورة قلنا لا نسخ فيها، مفهوم هذه؟ إذن الإشكال الشرعي المستقل لبعضها البعض لا يقال فيها النص المتأخر نسخ المتقدم. الصورة الثانية، الصورة الثانية هي أن تكون هذه الزيادة غير مستقلة بذاتها، تكون هذه الزيادة غير مستقلة بذاتها، ثم هذه الزيادة تتنافى مع النص السابق، تتنافى مع النص السابق، وذلك بأن تنفي ما أثبته النص السابق أو تثبت ما نفاه النص السابق. هذه الآن زيادة ليست مستقلة لنفسها، بل لها ارتباط بالنص السابق، وبينها وبين النص السابق تنافي. القول الراجح في هذه الصورة أن النص الثاني ينسخ النص الأول، ومثاله قول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو أيوة. فهذا النص الكريم من القرآن الكريم قد حصر الله فيه المحرم، والحصر اسمه في إثبات الحكم للمذكور ونفيه للمنفي. إذن هنا الآية الكريمة حصرت المحرمات، أي أنها أثبتت التحريم للمذكور ونفت التحريم عن غير المذكور. جاء حديث فيه إذا قلنا شنا ما معنى الآية أثبتت التحريم وأباحت ما فيه، جاء نص حرم هذه الإباحة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب. هذا النص اشتمل على زيادة تتنافى مع النص القرآني، لأن النص القرآني يثبت التحريم فيما ذكر فيه وينفيه أما المذكور، وهذا النص جاء ليثبت تحريما فيما أباحه نص القرآن. إذن يكون بين الزيادة والنص تنافي ولا لا تنافي، فهذا يقال فيه نسخ في القول الراجح. يقال لأن الحديث الذي فيه النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطيور يكون قد نسخ ما دلت عليه الآية الكريمة من إباحة، نسخ ما دلت عليه الآية الكريمة من إباحة، لأن الآية الكريمة دلت بمنطوقها على تحريم ما ذكر فيها وبمفهومها على إباحة ما لم يذكر فيها. لكن جاء النص القرآني فنسخ ذلك، جاء النص الحديث فنسخ ذلك المفهوم الذي دلت عليه الآية هذه الصورة. أما الصورة الثالثة فهي التي نحن بصدد ما هي هذه الصورة، هذه الصورة الأولى هي أن يكون النص الثاني قد زاد على النقص الأول بماذا زاد عليه؟ زاد عليه إما بجزء وإما بشرط، زاد عليه زيادة إما أن تتعلق بالزيادة بجزء من الحكم الذي تضمنه النص الأول أو بشرط من شروط الحكم، من شروط الحكم الذي تضمنه النص الأول. هل يقولنا عن الجمهور لا يسمى نسخ، وعند أبي حنيفة يعتبر نسخ. لماذا لم يعتبر الجمهور هذا النوع من الزيادة نسخا؟ قالوا لأن النسخ معناه رفع حكم شرعي بحكم شرعي، وهنا هذه الزيادة لم ترفع حكما شرعيا وإنما رفعت حكما عقليا كان ثابتا ببراءة العقلية. مثال ذلك لتتضح هذه الصورة، مثال ذلك أن النص القرآني أثبت بحق من زنى، بحق من زنى وهو بكر، ماذا أثبت في حقه من إشكال؟ أثبت في حقه الجلد، أن يوجد لنا 100 جلد. ثم جاء الحديث الصحيح المشتمل على زيادة على النص الأول، ما هي هذه الزيادة؟ تغريب سند، وهو قول صلى الله عليه وسلم وقوله وتغريب سند، هذه هي الزيادة تغريب سند. يقول الجمهور قوله وتغريب سند ليس نسخا للنص القرآن. لماذا ليس نسخا للنص القرآن؟ لأن النص القرآني لم يكن يتضمن إلا حكما واحدا شرعيا وهو الجلد. وأما عدم التغريب فكان ثابتا لماذا؟ بالبراءة الأصلية، وجاء هذا النص مشتمل على الزيادة فرفع ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. إذن هو لم يرفع حكم شرعيا وإنما رفع شيئا ثابتا بالبراءة الأصلية، ورفع الإشكال الثابت بالبراءة الأصلية لا يعتبر نفسا. هذا مثال للزيادة التي اشتملت على جزء، تجوز لأن التغريب جزء من الحد الشرعي، إذا الحد الشرعي يشتمل على جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، إذا هذا النص الثاني اشتمل على جزء من الحكم الشرعي الثاني، وقد اشتمل على شرط من شروطه، وذلك مثل إيش؟ مثل الإيمان الذي قيدت به الرقبة، فهناك نص قرآني جاءت فيه الرقبة مطلقة، وهناك نص قرآني جاءت فيه الرقبة مقيدة بالإيمان. النص القرآني الذي جاءت فيه الرقبة مطلقة تضمن حكما شرعيا وهو عتق رقبة بلا شرط، أما النص الآخر الذي وردت فيه الرقبة المقيدة فقد ورد بزيادة على حكم الأول. ما هي بزيادة؟ شرط، أي عتق رقبة ولكن بشرط أن تكون مؤمنة. إذا النص الثاني زاد على النص الأول لماذا؟ بزيادة تتضمن شرطا عند الجمهور، هذا لا يعتبر نسخ. لماذا لا يعتبر نسخا؟ لأن اشتراط الإيمان في الرقبة كان ثابتا عدم اشتراط، عدم اشتراط الإيمان في الرقبة كان ثابتا بالبراءة الصغيرة فرفع النص الثاني. والنص إذا رفع حكما كان ثابت بالبراءة الصغيرة ولكن لا يسمى نسخ. أبو حنيفة يقول هذا النص المتضمن للزيادة يعتبر نسخا، سواء كان من القسم الأول اللي هو إيش؟ اللي هو كونه مشتملا على جزء من الحكم السابق، أو من النوع الثاني الذي يكون مشتملا على زيادة شرط. ولذلك أبو حنيفة لا يقول بالتغليب، لا يقول بالتغليب. لماذا لا يقول بالتغليب؟ لأنه يعتبر هذه المسألة من باب النسخ، وبما أن النسخ الذي تضمن الزيادة كان أحاديا، والنسخ الذي لم يتضمن الزيادة كان متواترا لأنه قرآني، والأحادي عنده لا ينسخ المتواتر، فهذه المسألة يقدم فيها النصار المتواتر ولا يأخذ بالنصر الأحادي. قلنا علاش؟ قال لأنه يعتبر ومدى بالنصر، وهذا النص الثاني لم يرقى إلى النصر، لم يرقى إلى درجة النصر فألغاه. وأما مسألة الرقابة فلم يعتبر أيضا من باب النصر. وعلى كل حال مذهب الجمهور هو القوي في هذه المسألة، وذلك لأن من شروط النسخ أن يكون المنسوخ قد ثبت بنص شرعي، وهذا حكمه لم يثبت بنص شرعي، ولذلك جزم المؤلف هنا بأن هذه المسألة ليست من النسخ بشيء، فقال وليس نسخا كل ما أفاد ثمار أفاد النسخ، أي كل ما أفاد زيادة على الحكم الذي ثبت بالنص السابق فلا يعتبر نسخا. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن الشرط والجزء إذا اعتراهما نسخ في نصوص سابقة، إذا وجدت نصوص سابقة تضمنت إما شرطا وإما جزءا، ثم وردت نصوص أخرى نسخت ذلك الشرط أو ذلك الجزء، فإن النسخ لا يدخل الحكم كله الذي تضمنه النص، وإنما يعتري الجانب الشرطي فيه أو الجانب الجزئي فيه، ولا يعتري الحكم كله. لماذا لا يعتري الحكم كله؟ لأن النسخ دائما كما نكرر هو رفع لحكم شرعي وليس رفعا لحكم عقلي. وهذه المسألة إذا قلنا فيها بأن النسخ يعود على ما تضمنه النص من حكم كله فإنه يؤدي إلى عدم وجود هذا الشرط الذي يشترط في النسخ، وأنه مثل للنوعين معا، ومثل للنص الذي كان متضمنا قبل النسخ لجزء فجاء النص ونسخ ذلك الجزء. مثاله حديث عائشة، وهو قولها كان فيما نزل من القرآن أو أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخت 50 وبقيت 5. الحكم الشرعي الذي كان ثابتا قبل النسخ ما هو؟ هو 10 رضعات، أي لا يحرم الرضاع إلا إذا كان 10 رضعات. فجاء نص شرعي آخر فنسخ جزءا من هذا الحكم الشرعي، ما هو؟ نسخ 5 وأبقى 5. فالنسخ هنا يعود على 5 المرفوعة والخمس الثابتة، ولا يعود غير على 5 المرفوعة، وأما 5 الثابتة فلا يعتري نسخ. إن الجمهور يقول النسخ لم يعتري إلا الجزء الذي رفع، وأما الجزء الذي كان ثابتا فلا يدخله نسخ. لماذا؟ لأن النص الذي كان ثابتا وظل ثابتا، هذا النص هذا كان قبل ورود النص بحكمه، يعني هذا الحكم هذا كان قبل ورود النص بحكمه، كان ثابتا ببراءة أصلية أو بخطاب شرعي، كان ثابت ببراءة أصلية قبل ورود الحكم، مثلا عشر رضاع. طيب قبل ما يحرم الله سبحانه وتعالى الرضاع بعشر رضاعات، ماذا كنا نسمي هذا الحكم؟ كنا نسميه ثابتا ببراءة الأصلية، فجاء هذا النص فرفع البراءة الأصلية. طيب الجزء الذي اعتراه النسخ منه، الذي اعتراه النسخ، هذا الجزء ثبت بماذا؟ بخطاب شرعي، وهو عشر رضاعات يحرمنا. ثم نسخ هذا الجزء بقول خمس رضاعات يحرمنا. أما الجزء الأول اللي هو خمس رضاعات يحرمنا، فكان حكمه قبل وروده، حكمه قبل وروده ما كان ثابتا بماذا؟ كان بالبراءة الأصلية، يعني عدم تحريم مطلقا كان ثابتا بماذا؟ ثم رفع عدم تحريم مطلقا بخمس بعشر رضع، بعشر رضع. ثم نسخت خمس من العشر بخمس، فالخمس الأولى إذن ظلت كما هي، ولا يمكن أن نقول بأنها نسخت الآن بخمس، لأن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى نسخ ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية، وهذا لم يقل به أحد. لذلك نقول نسخ الجزء من الأحكام الشرعية لا يعتبر نسخا للكل، وإنما يعتبر نسخا للجزء الذي رفع من حكم الشرع. هذا مثال لنسخ الجزء. ومثال نسخ الشرع، مثال نسخ الشرع أن الصلاة في بداية الأمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من شرط صحتها استقبال بيت المقدس، كان من شرط صحتها استقبال بيت المقدس. ثم رفع هذا الشرط، رفع حكم هذا الشرط ونسخ بماذا؟ بالآية الكريمة وهي قوله فولوا وجوهكم شطرة. هل النسخ هنا اعترى الحكم الشرعي المشروط والشرط معا؟ شكون هو الحكم الشرعي؟ الصلاة ووجوب إقبال القبلة، ولا اعترى الشرط فقط وهو ايش؟ وهو عدم استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. الجواب أنه رفع للشرط وليس رفع للحكم من أصله، لأننا لو قلنا بأنه رفع للحكم كله المشروط والشرط لأدى ذلك إلى رفع البراءة الأصلية، لأن عدم الصلاة قبل أن ينزل الحكم الشرعي بوجودها كان ماذا؟ كان ثابتا بالبراءة الأصلية. ولو قلنا بأنه رفع الآن لصرنا نقول بأن النسخ قد أثر البراءة الأصلية، وهذا غير جائز، وهذا معنى قوله هنا والنقص للجزء أو الشرط توقي نسخه، أي اختير عند العلماء نسخ الجزء وحده والشرط وحده، هذا هو الذي توقي واختير عند العلماء. اختار العلماء أن النسخ إذا أثر الشرط أو أثر الجزء لا يكون نسخا للحكم كله ولا للشرط المشروط، وإنما هو نسخ للجزء وحده وللشرط وحده، وهذا معنى قوله ليس نسخا للذي قد باقي، أي ليس نسخا لما تبقى من الحكم. ها؟ يشير بهذه الأبيات إلى الدليل الذي يثبت به النسخ. ما هو الدليل الذي يثبت به النسخ؟ الدليل الذي يثبت به النسخ هو دليل نقلي محض، ولذلك فلا يثبت النسخ بالدليل العقلي ولا بالقياس، فلا بد أن يكون دليلا نقليا. وهذا الدليل النقلي أنواع. النوع الأول من الأدلة النقلية التي يثبت بها النسخ إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به، وهذا الإخبار إما أن يكون صراحة وإما أن يكون ضمنيا. أن الدليل الأول من أدلة النقلية التي تجدها مسمى هو وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا النص ينسخ النص الآخر. هذا الإخبار إما أن يكون صراحة وإما أن يكون ضمنيا. صراحة كما إذا قال صلى الله عليه وسلم هذا النص ينسخ النص الأول. وهذا يوجد له في القرآن أمثلة من ذلك قول الله تعالى الآن خفف الله عليكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخره. فهذا النص واضح وصريح في كونه قد نسخ النص الثاني. وهكذا لو جاء في سنة صلى الله عليه وسلم وقد يكون إخباره صلى الله عليه وسلم بالنسخ ضمنيا فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا مفيش صريح بأن هذا النص ولكن يتضمن التصريح بذلك لأنه لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها استفدنا ماذا؟ أن النهي قد نسخ بالإذن بالزيارة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يثبت به النسخ إجماع الأمة. فإذا أجمعت الأمة لأن هذا النص ناسخ للنص الأول فهذا يثبت به النسخ. ومن أمثلته الله من أمثلته نعم إجماع الصحابة على نسخ صورتي الخلع والخنع. كان فيما نزل من القرآن صورة تسمى بصورة الخلع وصورة تسمى بصورة الخنع. ومن ألفاظها التي بقيت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونخنع لك ونخلع لك ونخلع. فقد أجمع الصحابة على أن هذه الصورة قد نسخت والأمثلة على هذا كثيرة. الدليل الثالث من أدلة النسخ نقل الصحابي. إذا قال الصحابي هذا النص نسخ النص الأول فإننا نأخذ بقول الصحابي لأن الصحابة كلهم. إذا كم من نوع النوع الأول والثاني والثالث إخبار الصحابي بذلك. إخبار الصحابي بذلك يقول المؤلف الإجماع طرف الصحابي النص الذي يدل على ذلك يعني نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك إما صراحة وإما ضمن. ومن ذلك أيضا كذلك يعني إذا وجدنا نعم يعني إذا لم يمكن الإجماع بين النصين إذا لم يمكن الجمع بين النصين ثم أخبر الصحابي بأن هذا النص ينسخ النص الآخر. إذا عرفنا التاريخ مثلا عرفنا التاريخ بأن هذا النص متأخر عن النص الأول ولا سبيل إلى الجمع بينهما فنقول المتأخر ينسخ المتقدم. هذا مشروط فيه مشروط بشقين. الشرط الأول عدم إمكان الجمع والثاني معرفة التاريخ. ها نعم كذلك عندما يخبر الراوي بأن هذا ينسخ ذاك ولا يمكن الجمع بينهما هنا يكون المتأخر ناسخ المتقدم. ومن نواعه أيضا إذا وجدنا آية مدنية تتعارض مع آية مكية، فإننا ننسخ الحكم الذي تضمنته الآية المكية بالحكم الذي تضمنته الآية المدنية، لأن المدنية متأخر في النزول على المكي، ولكن هذا مشروط بألا يمكن الجمع بين النصين. قال وقوله النصر. وقالوا بأن هذا النصر نصف النصر الآخر، قلنا لا بد في هذا من ثقة الراوي وعدالته، ولا بد من معرفة التاريخ، ولا بد كذلك من عدم إمكان شعب المسلم. قال أن يقول الراوي هذا الناسخ بالتاريخ، أن يقول الراوي هذا الناسخ بالتاريخ، أما إذا قال ناسخ بالتمثيل فقد قال الجمهور بأنه لا يعتبر هذا طريقا من طرق النسخ. أما الحنابلة فقد اعتبروا هذا طريقا من طرق النسخ. لماذا اشترط الجمهور في قول الراوي هذا الناسخ بالتاريخ؟ قالوا لأنه إذا قال هذا الناسخ بالتاريخ دل ذلك على أن غيره يقول بالنسخ، أن غيره يقول بالنفس في تلك المسألة، ولكن زاد الراوي على غيره بمعرفة النص الناسخ على سبيل التعيين. النسخ موجود في المسألة، ولكن هو زاد عليهم بماذا؟ بتعيين النص الناسخ، لأنه عرفه بالآلف والنسخ. لذلك قال الجمهور إذا قال الراوي هذا ناسخ فلا عبرة بقوله. لماذا؟ لأن غيره قد يقول بنسخه بسبب الاجتهاد الذي حصل له، والاجتهاد محتمل في هذه المسألة. أما إذا قال هذا الناسخ بالتاريخ فهنا يؤخذ بقوله. لماذا؟ لأنه دلنا بقول هذا الناسخ على أن هناك من يقول بالنسخ من العلماء، ولكن هو زاد على أولئك بماذا؟ بتعيين النص الناسخ. ولهذا قال المؤلف في هذه المسألة وقوله الناسخ، أما قوله ناسخ فلا يأخذ به الجمهور، هو الحنابلة يأخذ منه. ثم أشار بعد ذلك إلى طرق أخرى لا تعتبر مثبتة للنسخ خلاف لمن قال بذلك، فقال من الأمور التي توهم بعض الناس أنها طريق من طرق النسخ وليست طريق من طرق النسخ إذا وافق أحد النصين البراءة الأصلية، فهل يعتبر النص الموافق للبراءة الأصلية ناسخا للنص المخالف للبراءة الأصلية؟ لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن تخالف البراءة الأصلية، فإذا ورد عندنا نصان أحدهما موافق للبراءة الأصلية والثاني مخالف للبراءة الأصلية، فالنص الموافق للبراءة الأصلية عند بعض الناس يكون ناسخا للنص المخالف للبراءة الأصلية. حجتهما هي كون الأحكام الشرعية الأصل مخالفة للبراءة الأصلية، لأن جاءت أصلا لأجلي أن تخالف البراءة الأصلية، والحق أن هذا ليس طريقا من طرق النسخ، ليس طريقا من طرق النسخ، ومن قال به فقوله شاذ، لأن الأحكام الشرعية قد تأتي موافقة للبراءة الأصلية وقد تأتي مخالفة للبراءة الأصلية، وهذا هو الواقع. إذن هذه الطريق لا نعتبرها طرقا من طرق النسخ إلا من القلب، وهذا ما نقول وذا التأثير بوقت واحد ذا التأثير في الحكم على أحد المسلمين بأنه متأخر. داعي التأثير لا نقص يعني داعي التأثير بالحكم على أحد النصين بأنه متأخر دع التأثير في هذه القضية وهو كون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية والآخر مخالف للبراءة الأصلية فإن الموافق للبراءة الأصلية لا يعتبر ناسخا أي لا يحكم عليه بأنه متأخر لكونه مخالف للبراءة الأصلية فإن هذا احتمال والاحتمال لا يثبت به أنه هم هذا إذا وجدت نصين في الشريعة الإسلامية أحدهما موافق للبراءة الأصلية والثاني مخالف للبراءة الأصلية فلا تحكم على الذي وافق البراءة الأصلية بأنه ناسخ للمخالف للبراءة الأصلية وذلك لأن هذا احتمال والاحتمال لا يثبت به أنه فذلك من الطرق التي قال بها بعض الناس في هذا الباب وهي ليست ناسخة ما أشار إليه بقوله كذلك كون راوي الصحابي يختفي أي كون أحد الرواة متأخرا في إسلامه على الراوي الآخر مجرد كون أحد الرواة متأخر في إسلامه على الآخر لا يحكم على حديثه بأنه ناسخ لحديث الأول الذي سبقه في الإسلام وقد قال به بعض الناس وقولهم هذا مردود لأنه احتمال والاحتمال لا يثبت به النسخ هما نجد حديثين أحدهما راويه متقدم في الإسلام والثاني راويه متأخر في الإسلام فلا يقال إن حديث متأخر إسلاما ينسخ حديث متقدم إسلاما إلا إذا مات المتأخر إلا إذا مات المتقدم إسلاما قبل صحبة المتأخر إسلاما إلا إذا مات المتقدم في الإسلام قبل صحبة المتأخر في الإسلام فهنا نحكم بالنسخ لأننا قد عثرنا على الدليل القاطع في الإسلام أما إذا بقي المتقدم في إسلامه إلى أن صاحب المتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال في حديثه بأنه منسوخ بالمتأخر إسلاما وذلك لاحتمال أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد المتأخر إسلاما ومثال هذه المسألة حديث طلق بن علي الموجود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لفت ذكره فإنما هو بضعة من جسده أو ضعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث طلق ينفي الوضوء من مس الذكر ويشعله قطعة من البدن وأما حديث أبي هريرة فيه وجوب الوضوء من مس الذكر هو قوله صلى الله عليه وسلم ذكره بغير إجابة فليعيد وضوءه ومعلوم بأن إسلام أبي هريرة متأخر عن إسلام طلق بن علي ذلك لأن إسلام أبي هريرة ما كان إلا في السنة السابعة في أعقاب غزوة خيبر فليقال لأن حديث أبي هريرة هنا ناسخ لحديث طلق بحكم إيش؟ بحكم تأخره في الإسلام؟ لا لماذا؟ لأن هذا احتمال واحتمال لا يتجبه إنه يحتمل أن يكون طلق من علي أن سمع الحديث بعد أن سمع أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأخر أحد الراويين لا يؤثر في النسخ فذلك من الطرق التي قال بها بعض شذذ من الناس أن تكون الآية متأخرة في التلاوة إذا تأخرت الآية في التلاوة قال تنسخ المتقدمة في التلاوة وهذا وهم هذا وهم لا يمكن أن يقال به في النفس هنا أبدا لماذا؟ لأننا نجد آيات في القرآن الكريم تجد آيات في القرآن الكريم اعتراها النسخ. وقد كان الناسخ متقدما في الذكر على النسخ، الناسخ متقدم في الذكر على النسخ، ومنها آية البقرة الآية الأولى في الذكر ثانية، والآية الثانية في الذكر أيوة أيتهما تنسخ الأخرى على من قال بذلك؟ إذا المتقدمة في الذكر ناسخة للمتأخرة في الذكر. وكذلك قول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك الآية، وقوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. المتقدمة بالذكر هي المتأخرة، والمتقدمة بالذكر هنا هي الناسخة في القول الآخر. إذا كون الآية متأخرة لا تؤثر في النسخ، لأن العبرة بمعرفة التاريخ، تاريخ النزول، وليس بما وليس بالترتيب الموجود في المصحف الكريم. قال: كتاب السنة. وبعد أن انتهينا من الدليل الأول من الأدلة الشرعية الذي هو القرآن الكريم، وانتهينا من قواعده ومباحثه، ننتقل مع المؤلف إلى الدليل الثاني من الأدلة الشرعية أو المصدر الثاني من المصادر الشرعية، وهو السنة. السنة هي المصدر الثاني والدليل الثاني، ولا يلجأ إليه المجتهد إلا بعد أن يأذن الدليل عن الحكم الشرعي من القرآن. أي لا ننتقل في البحث عن الحكم الشرعي من السنة إلا بعد أن نعدم وجوده في القرآن الكريم. فإذا عدمنا وجوده في القرآن الكريم انتقلنا إلى الدليل الثاني الذي هو السنة. والسنة دليل شرعي، ووظيفتها مع القرآن الكريم إما أن تؤكد ما شرعه القرآن الكريم إشكال، وإما أن تفصل وتبين ما أجمله القرآن الكريم أحكام، وإما أن تأتي بحكم شرعي مستقل بها. إذن فتارة تكون تابعة للقرآن فيما قرر من إشكال، وتارة تستقل بالتشريعية، لأن الله عز وجل خول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشرع للناس شرائع بمقتضى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، في الآية في المعنى الأسماء. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية. وسنة تطلق في اللغة على الطريقة المسلوكة، سواء كانت مشموذة أو مذمومة، فكل طريق مسلوك يقال فيه سنة. ومنه قول الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة. والسنة عند المتأخرين من الفقهاء يطلقونها على ما يقابل الواجب، فما يقابل الواجب يسمى عندهم سنة. وعند المالكية التي سبق تعريفها المؤنث عندما قال: وسنة نحمد ورضا عليه والثغر فيه وجب. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، ويقال فلان على السنة أي وليس على البدعة. وأما المراد هنا بالذات، أي المراد هنا عند الأصوليين، فهو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتصريحاته وصفاته. بعضهم يزيد هذا النوع الرابع، وبعضهم يقتصر على الثلاثة، لأن هذا النوع الرابع ليس محلا للتشريع، وإنما يذكر في باب الشمائل وفي باب سيرته صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى أن يذكر ونقول في السنة هي عبارة عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتصريحاته وأوصافه الفقهية ولا يكون إلا. وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله جملة عند علماء الأصول عند علماء الشريعة هي من ضاء أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكرير وكذلك من أوصاف شرعية وأوصاف خلقية. من صفة المؤلف أدرج اسم الصفات هنا جر على من يدرك ذلك من ضاء علماء الأصول من صفة